し、 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا في ليلة سبعة وعشرين، كم جمادى الأولى؟ في ليلة السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام التاسع والعشرين من بعد 400,000 هجري. وكنا قد شرحنا في المجلس الأخير باب التطير، نعم، والنهي عن الطيرة، وتوقفنا عند حديث الشؤم في ثلاثة، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدار والفرس. هكذا جاء من لفظ حديث ابن عمر، وجاء من حديث سهل بن سعد بلفظ: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة. إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، في المرأة والدار والفرس. وأيضا أخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما، وأبدل الخادم بالفرس في حديث جابر عن مسلم، فقال: الخادم بدلا من الفرس. وقد اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث على عدة أقوال، فنقل السيوطي في الدباج على مسلم، أو في الدباج على صحيح مسلم، أن مالكا رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم قالوا إن الحديث على ظاهره، يعني إن الشؤم يكون في هذه الثلاثة على ظاهر الحديث، لأنه قد يحصل يعني عند سكن الدار يعني مصيبة أو شيئا، كذلك قد يحصل هذا عند الزواج من امرأة معينة، أو عند شراء فرس أو سيارة، إن قسم السيارة على الفرس، يعني المقصود بالفرس هو كل مركوب، سواء كان فرسا أو كان ما يؤدي مهمة الفرس. فكما قال مالك وطائفة، فإن حدثت أشياء معينة يعني مكروهات أو مصائب بسبب عند هذه الثلاثة، إن هذه قد حدثت بتقدير الله، وإن الله قدر الأسباب التي حدثت بسبب هذه الثلاثة. وقال يعني كأنه أراد أن يقول إن الثلاثة المذكورة في الحديث قد تكون سببا لمصائب معينة يحدثها الله بتقديره بسبب هذه الثلاثة. فهذا ما يعني قاله الإمام مالك وبعض أهل العلم. وقال الخطابي رحمه الله تعالى وكثيرون من أهل العلم كما نقل هذا المبارك فوري في تحفة الأحوذي ونقله غيره هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي أن الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكنها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم يعني يكرهه فليفارق الجميع. يعني أنا مريض يعني عندي بحة في صوتي لا أدري هل المكبر يحتاج إلى ضبط يعني فليفارق الجميع يعني يقصد الخطابي رحمه الله تعالى أن المرأة أحيانا تكون يعني من المكبر يحتاج إلى ضبط دائما يقول يقصد الخطابي رحمه الله تعالى أن المرأة أحيانا قد يكره الزوجة وقد يكره المسكن الذي سكن فيه وقد يكره دابته أو الفرس الذي يركبه فهذه الكراهية قد تكون لعلة أو لشيء في هذه الأشياء إن كره يعني هذا فليفارقه وليس هذا من التطير يعني إن فارق مثلا زوجته لأنه مثلا يعني كره منها أشياء أو حدثت له أشياء معينة لم تحدث له إلا بعد أن تزوج هذه المرأة مثلا أو لم تحدث له إلا بعد أن سكن هذه الدار أو يعني اشترى مثلا هذا الفرس أو هذه السيارة فليفارق هذه الأشياء يعني فليفارق الزوجة أو فليفارق الدار أو ليه أو الفرس وليس هذا من التطير من فعل هذا يعني كراهته أو كراهيته لهذه الأشياء بسبب ما حدث له من المصائب ليس هذا من التطير عليه على ما قاله الخطاب. هذا التأويل الثاني لهذا الحديث. والتأويل الثالث بمعنى ايه؟ هو في معنى الاستثناء من الطيرة يعني هذا يستثنى يستثنى من الطيرة. تفضل والتأويل الثالث ذكره ابن عبد البر في التمهيد عن معمر انه قال سمعت من يفسر هذا الحديث فيقول سؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وسؤم الفرس إذا لم يغزو، إذا لم يغزو عليها، يعني إذا لم يخرج على الفرس للغزو في سبيل الله، وسؤم الدوار جار السوق. هذا تأويل من بعض أهل العلم هذا الحديث. والتأويل الرابع والقول الرابع ما أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، والإمام أحمد في مسنده، والطحاوي في شرح معاني الآثار بإسناد صحيح، عن أبي حسان ويلقب بالأجرب، وأبو حسان قال عنه الإمام أحمد مستقيم والحديث، وقال قتادة كان من الحرورية، يعني كان من الخوارج. نعم، قال أبو حسان الأجرب، تفضل. صوت غير واضح ولا؟ صوت غير واضح عندكم ولا؟ جزاك الله خير. نعم، قال أبو حسان دخل رجلان على عائشة رضي الله عنها، فقال لها، يعني نعم، روي لها أو قال لها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الطيرة في ثلاث، في المرأة والفرس والدار. فقالت عائشة رضي الله عنها كذب أبو هريرة. ومعنى كذب أبو هريرة أنه قد أخطأ في رواية هذا الحديث. فالكذب عند العرب يطلق ويقصد به الخطأ، وليس الكذب بالمعنى المذموم. فكذب أبو هريرة أي أن أخطأ أبو هريرة. إنما نعم، إنما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا أمر كانت تفعله الجاهلية، وكان يقوله أهل الجاهلية. ما هو هذا القول إن لو الشؤم مثله في المرأة والفرس والدار؟ فعزت عائشة رضي الله عنها هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الجاهلية. وهذا يحتمل أنها قصدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الكلام إخبارا عن أهل الجاهلية، هذا يحتمل أن يكون فهما من عائشة، أو يحتمل أن يكون أنها قصدت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال هذا، أو أنها سمعت منه ما قال هذا عن أهل الجاهلية، ليس فهما منها فقط. Yeah. فهذا القول الرابع في هذه المسألة. وقد يكون يعني أقرب الأقوال يدور بين قولين، نعم، ما قالته عائشة رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بهذا عن أمر الجاهلية، أن هذا الشؤم كان في أهل الجاهلية. ويحتمل أيضا هذا القول من عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام إبطالا له، ليس من باب التقرير، يعني قاله إبطالا لا تقريرا، هذا يحتمل. والقول الثاني الذي أيضا قد يكون قريبا إلى الصواب هو أنه صلى الله عليه وسلم يعني إنما قال هذا الكلام إخبارا عن واقع الناس، وهذا يعد تأويلا خامسا للحديث، يعني أن واقع أغلب العامة وأغلب الناس أنهم يتشائمون أو يتطيرون من هذه الأشياء الثلاثة. نعم، من المرأة أو من المسكن أو من الدابة أو الطيارة أو الفرس، فلذلك أو يفهم من هذا من لفظ حديث سهل بن سعد، لو كان الشؤم يعني لو كان الشؤم موجودا لكان في هذه الثلاثة، أو إن كان الشؤم لكان في المرأة والفرس والدابة. وفي كل الأحوال فالتشاؤم محرم ومنهي عنه، ولكن يعني قد تختص هذه الثلاثة أنك إذا كرهت شيئا منها فعليك أن تفارقه أو أنك يعني لا تتطير منه، حتى يعني فارقه حتى لا تتطير منه. وعليك أن تكون على يقين أنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقد فسر ابن عبد البر في التمهيد الشؤم بالنحل، واستدل أو يعني استأنف بقوله تعالى في أيام النحسات، فقال المفسرون أي في أيام مشؤومات. نعم، فهذا هو حاصل الكلام في هذا الحديث، وننتقل إن شاء الله إلى الباب الذي بعده. نقرأ علينا باب التنجيم، ما جاء في التنجيم. Thank you. التنجيم كما قال بعض أهل العلم هو الاستعانة بالأحوال الفلكية على معرفة الحوادث الأرضية، الاستعانة يعني بالنجوم وبالكواكب وبتغير الأفلاك على ما يحدث من الأقدار على الأرض، وهذا الذي يعني يفعله المنجمون أو الفلكيون الذين يعني هم على طريق المنجمين، وهذا بلا شك يعد محرما، هذا محرم باتفاق أهل العلم. بل قد يصل إلى الشرك الأكبر على حسب اعتقاد صاحبه. وقال الخطابي علم النجوم المنهي عنه لا يدعي أهل التنجيم، نعم من علم الكوائن والحوادث، التي تتقع في مستقبل الزمان، أوقات هبوب الرياح أو مجيء المطر أو تغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها واختراقها. يدعون أن لا تأثيرا على السفليات أي الأرضيات، وهذا تحكم على الغيب، وتعاطي لعلم قد استأثر الله بعلمه لا يعلم الغيب سواه. فهذا هو التنجيم المحرم الذي نهي عنه. ويكون ما يكون في هذا ما يصنعه أصحاب الأبراج التي قد ملأت الصحف للأسف في زماننا هذا، الذين يستدلون على الأقدار بسير الأجرام السماوية أو بتحرك الأبراج، برج السرطان، برج الأسد، برج الجوزاء، برج العقرب، هذه هي الأفلاك والأبراج التي يربطون أقدار الله بها هؤلاء المنجمون أصحاب الأبراج. هذا من كبائر الذنوب ومن الشرك الأصغر الاعتقاد في أن يعني تغير أو تحول هذه الأبراج يعد سببا في أقدار الله في المصائب أو في الإيه أو في الأفراح. وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه الأجرام السماوية تتحكم في الأقدار بذاتها بغير تسيئة أو بغير قدرة الله عز وجل. وبالنسبة لآثر قتادة ابن دعامة رحمه الله، فقد علق هذا الأثر البخاري في الصحيح، بصيغة الجزم في كتاب بدء الخلق تحت باب في النجوم، وقد وصله ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح عن قتادة. ومعنى قول قتادة هذه خلق الله هذه النجوم، خلق الله هذه النجوم للثلاث، أي أن الحكمة من خلق هذه الكواكب والنجوم ثلاث أشياء، والثلاثة مذكورة في كتاب الله. نعم. فالحكمة الأولى أنها زينة للسماء، ويدل على هذا قوله تعالى في نعم أولا في سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وكذلك قوله تعالى في سورة تبارك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الحكمة من خلق هذه النجوم في السماء أولا أنها زينة للسماء، الله جعلها زينة للسماء، والحكمة الثانية أن الله جعل منها رجوما للشياطين الذين يفترقون السمع في السماء الدنيا. فإن الشياطين الذين هم إخوان أو الذين هم أعوان الكهان والسحرة كما ذكر سبحانه عنهم في سورة الجن: ولقد كنا نقعد مقاعد ولقد كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني كانوا يقعدون في السماء الدنيا في مقاعد يحاولون أن يستمعوا من خلالها إلى ما يلقى عليهم من السماوات السبع من الملائكة. فمن يستمع الآن يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجب له شهاب رصدا. وأما الحكمة الثالثة هي أن هذه النجوم والكواكب هي علامات يستدل بها على الطريق، كما قال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البحر، والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نعم. وهذا والذي قاله قتادة رحمه الله تعالى. فهذه حكمة من خلق النجوم والكواكب كما بيّن سبحانه في كتابه. وليست لهذه النجوم أي تأثير في أقدار الله ولا في حدوث المصائب أو في تغير الأحوال. ولو كان هذا لأخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى. فمن اعتقد خلاف هذا واعتقد أن لهذه النجوم والأفلاك تأثيرا في الحوادث والأقدار فكما قال قتادة فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يعني إما أن يكون أضاع نصيبه من الاعتقاد الصحيح أو من الفهم السليم أو أضاع نصيبه من توفيق الله له إذا هو تشاءم أو اعتقد حدوث الأسباب والأقدار من هذه الكواكب والنجوم. أضاع حظه ونصيبه عند الله. وأضاع توفيق الله نعم توفيق الله له أضاع توفيق الله له. فالعبد نعم الذي يتعلق قلبه بالمشاهد والقبور وبالنجوم وبالكواكب وبالسحرة والكهان لا يوفق من قبل الله، بل إن الله يوكله إلى هذه الأشياء، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك نقل المصنف بعد هذا قول قتادة أنه كره تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، ولكنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي أجاز تعلم منازل القمر ولكن لا تعارض بين القولين، لأن الذي كرهه أحمد وإسحاق معذرة الذي أجازه أحمد وإسحاق ليس من النوع الذي كرهه قتادة وابن عيينة. فالذي منعه قتادة وابن عيينة هو هذه العلوم التي اشتغل بها الفلكيون وأصحاب التنجيم من المنجمين التي هي من قبيل السحر والكهانة، والتي يعني يستخدمونها في الإخبار عن أقدار الله. فيقول المنجمون إنه مثلا إذا تحرك برج الأسد، أو إذا تحرك النجم الفلاني، أو إذا وصل الكوكب الفلاني إلى المكان الفلاني، فإنه سوف يحدث كذا وكذا على الأرض. هذه المنازل التي يدرسها الفلكيون ويستدلون بها على أقدار الله هي التي حرمها أهل العلم. وأما المنازل التي يستدل بها على يعني مثلا حدوث الليل والنهار، أو على حدوث الأشهر، ومثلا ما يتعلق بالهلال وبتغير منازل القمر فيعرف أول الشهر وآخر الشهر، هذه هي التي أجازها أحمد وإسحاق، وهي التي نعم جاءت في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فليست هذه من قبيل الكهانة ولا من قبيل السحر والدجل. هذا الحديث في إسناده ضعف، نعم في إسناده عبد الله بن حسين أبي حريز، وقد ضعفه بعض أهل العلم، ولكن مفردات الحديث ثبتت في أحاديث أخرى. فنسبة المدمن الخمر جاءت في أحاديث عند أحمد من غيره أنه لا يدخل الجنة، أي لا يدخل الجنة ابتداء طبعا في حكم أصحاب الكبائر إذا مات على التوحيد، ليس معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة البتة، ولكن لا يدخل الجنة مع المؤمنين الذين يدخلونها في أول وهلة، ولكن يعذب في النار لفترة إذا لم يغفر الله له. وبالنسبة لقاطع الرحم فقد صح في الصحيحين من حديث المطلب ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، وهذا قد يكون تفرد به البخاري عن مسلم، أنا أذكر يعني ليس في الصحيحين. وبالنسبة لمصدق السحر نعم فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أتى عرافا أن كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أو نعم، هذا جاء خارج الصحيح، أو يعني قد يكون في المسند. أما لفظ مسلم أنه من أتى عرافا أو كاهنا فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما أو ليلة. فهذا وعيد عليه، على من يصدق بالسحر ويصدق بالكهانة وبكلام العرافين، وهذا الوعيد قد يمنعه من دخول الجنة أيضا الأول أو مع أول الداخلين. ولذلك يعني ذكر المصنف هذا الحديث، لأنه يعني قد ثبت بمجموعه لأحاديث أخرى، فهو قد يعني يحسن لغيره بمجموع هذه الأحاديث التي ذكرناها الآن. فبهذا أو بهذا ينتهي هذا الباب إن شاء الله تعالى، ونبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء إن أحسن الله. وننتقل الآن إليه لفت سلسلة التحذير من الشيعة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. كم بقي على شيء؟ والله بس نبدأ ونكمل خلال ما بين الأذان.